السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل مع فضيلة الشيخ أبو عبد الباري رضا أبو شامة حفظه الله إلى الاستماع إلى هذا التعليق النفيس، فليتفضل جزاه الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا المجلس الثاني من مجالس قراءة كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام العلم الحافظ الثقة الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. وبالمناسبة، فأن الخطيب البغدادي عليه رحمة الله عاش في فترة عرف فيها حافظان اثنان، أحدهما بالمشرق والآخر بالمغرب. أما المشرقي فهو صاحبنا الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وأما بالمغرب فهو الإمام أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر الأندلسي، صاحب شروح الموطأ كالتمهيد والاستذكار وغير ذلك من الكتب الكبار. وقد توفي الحافظان في عام واحد في سنة 63 عليهما رحمة الله. فكما قلت، أحدهما كان يعرف بحافظ المغرب والآخر بحافظ المشرق. نعود إلى كتاب شرف أصحاب الحديث، وكنا تكلمنا أو قرأنا بعض ما جاء فيه من بيان أن هذا الدين هو ما أوحاه الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام، ما أنزله الله عليه من كتاب وما أوحاه له من سنة، فهذا هو الدين الذي ينبغي أن يعتقد ما فيه، لا ما جاء في كتب أهل الكلام وكتب الفلسفة وكتب التي أخذت عن غير أهل هذا الدين من اليونانيين وغيرهم. وذكر أو آخر ما توقفنا عنده أو آخر ما توقفنا عنده هو كلام الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله، أنه كان يعيب الجدال في الدين، وأنه كان يقول: كلما جاءنا رجل أجدل من رجل أرادنا أن نرد ما جاء به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. ورأينا أن سلف هذه الأمة كانوا حريصين أشد الحرص على متابعة كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وهذا الذي جعلهم لا يقعون في البدع ولا يقعون في مخالفة ما جاء في هذين المصدرين العظيمين. ونكمل ما تبقى من أو ما جاء في هذا الكتاب في هذه المقدمة، مقدمة الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، حيث قال: قال رحمه الله: أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج بن نيسابور قال: أخبرنا بشر بن أحمد الإسفرايني قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي قال: حدثنا بشر بن الوليد قال: سمعت أبا يوسف يقول: كان يقال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب، ومن طلب المال بالكلام. وهذا أثر آخر يرويه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بإسناده. ونقف عند الخطيب إذا أورد حديثا أو أورد أثرا بإسناده عليه رحمة الله، فإنه غالبا ما ينص في هذه الأسانيد أو ينص على مكان السماع. فهنا قال بنيسابور، وسيأتي بعده أن يقول بهمدان، وبعده بالبصرة، إلى غير ذلك من مواطن أو إلى غير ذلك من المواطن التي سمع فيها الخطيب البغدادي عليه رحمة الله. ومن هذا يمكن لطالب العلم إذا أراد أن يترجم لعالم من علماء الإسلام مثلا أن يتتبع كلامه في كتبه ويتتبع ما يذكره، عسى أن يجد في هذا الكلام ما ينتفع به عند ترجمته له. فهنا ينبغي لطالب العلم أن لا تمر عليه هذه الأشياء من غير استفادة، فكلما نص على بلد معين ندرك أن الخطيب عليه رحمة الله قد دخل هذا البلد وقد رحل إليه، وهذا لا شك يفيدنا كثيرا في معرفة رحلاته عليه رحمة الله وفي معرفة البلدان التي دخلها، وبالتالي نعرف عدد الشيوخ الذين سمع منهم أيضا. هذا من باب أو أذكره من باب الفائدة. كما قلت قد تمر علينا أشياء أثناء الأسانيد نذكر فوائدها لأن يتذكر الإنسان هذا العلم، وأيضا ليستفيد ويتعلم ما قد يكون جاهلا له. روى هنا عن أبي يوسف، وأبو يوسف هو يعقوب بن إبراهيم الأنصاري الكوفي القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة. أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة أنه قال: من طلب الدين بالكلام تزندق، ومن طلب غريب الحديث كذب أو كذب، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. إذن هذه ثلاث جمل ذكرها هذا الإمام العظيم، وكان إماما في السنة، وكان متبعا للسنة أيضا، وكان من أقرب علماء الحنفية إلى معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: من طلب الدين بالكلام تزندق، أي من أراد أن يعتقد، ومن أراد أن يتدين، ومن أراد أن يعرف دين الله عز وجل، ويعرف الله عز وجل بأسمائه، ويعرف كل ما لابد من اعتقاده، إذا كان طلب هذه الأمور بالكلام، ويعني بالكلام بالرأي المخالف للكتاب والسنة وبكلام أهل الكلام من الفلاسفة وغيرهم، إذا أراد أن يطلب هذا الدين بالكلام فإنه يتزندق ويخرج من دين الله، وسوف يتكلم بكلام مناقض ومخالف لما جاء في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: ومن طلب غريب الحديث كذب. ومن طلب غريب الحديث كذب، أو يمكن أن نقول أيضا كذب، ولعله كذب أولى، لأنه إذا طلب غريب الحديث، وما معنى غريب الحديث؟ يعني الأحاديث الغرائب المناكير التي لا تصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الأحاديث الغريبة المنكرة الموضوعة المكذوبة التي رواها الضعفاء والمتروكون والكذابون. فإذا كان اقتصر على طلب هذه الأحاديث لا شك أنه ويرويها بإسناده، فإنه ستقع الروايات المنكرة في حديثه، ستقع الروايات المنكرة في حديثه. ويريد أن يقول أن طالب الحديث في الزمن الأول وحتى في هذا الزمن إذا أراد أن يتعلم، وإذا أراد أن يطلب علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه، فلا بد أن يبتدئ بطلب الأحاديث المشهورة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا أن يقتصر على الأحاديث المنكرة الموضوعة. فإذا كان راويا لهذه الموضوعات ولهذه الأحاديث المنكرة وأكثر من ذلك، فإن أهل الحديث سيكذبونه، لأنه لا يروي إلا ما هو موضوع منكر وما هو غريب لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا نصيحة لطالب الحديث المبتدئ، لا بد في بداية أمره وبداية طلبه أن يتعلم ويعرف ويقرأ في الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبتدئ أمره بالقراءة في الموطأ وفي الصحيحين وفي كتب السنن التي عليها مدار أحاديث الأحكام وأحاديث هذا الدين، لا أن يبدأ في طلبه بتتبع الغرائب وتتبع المنكرات وتتبع الأحاديث الضعيفة وغير ذلك، لأن هذا سيوقعه أن يقول على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. فبداية أمر الطالب لا بد أن يكون في الأحاديث المشهورة، وهكذا كانت وصية السلف من العلماء عليهم رحمة الله. وجاء مثل هذا الكلام عن إبراهيم النخعي وعن الإمام أحمد وعن غيرهم كثير وعن غيرهم كثير. لذلك يقول الإمام الخطيب نفسه عليه رحمة الله في كتاب آخر، قال وهو يشتكي في يعني في زمنه أن بعض طلبة العلم وبعض طلاب الحديث يقتصرون فقط على الموضوعات ويقتصرون على تتبع الأحاديث الغريبة والأحاديث التي في إسنادها ضعف ونكار وغير ذلك. قال وأكثر طالب الحديث في هذا الزمان يغلب على إرادتهم كتب الغريب دون المشهور وسماع المنكر دون المعروف والاشتغال بما وقع فيه السهو والخطأ من روايات المجروحين والضعفاء، حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنه مطرحا. يعني حتى صار الحديث الصحيح ومعرفة ما جاء في كتب الصحاح كالبخاري ومسلم والموطأ وكتب السنن وغيرها من الكتب المعتمدة عند العلماء عليهم رحمة الله لا يعرفونه ولا يطلعون عليه، إنما يطلعون على الأجزاء الغريبة وعلى الكتب التي فيها الموضوعات وغير ذلك. قال حتى لقد صار الصحيح عند أكثرهم مجتنبا والثابت مصدوفا عنه مطرحا، وذلك كله لعدم معرفتهم بأحوال الرواة ومحلهم ونقصان علمهم بالتمييز في تعلمه، وهذا خلاف ما عليه الأئمة من المحدثين والأعلام من أسلافنا الماضين، لأن أسلافنا الماضين كانوا يبتدئون أمر تحديثهم وكانوا يبتدئون أمرهم وطلبهم للعلم بمعرفة الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك إذا عرف وميز وعرف أحوال الرواة فإنه لا شك ينتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة معرفة الأحاديث الضعيفة حتى لا تشتبه عليه وحتى يحذر منها أيضا. فلذلك العلماء عليهم رحمة الله صنفوا في الحديث الضعيف وصنفوا في الأحاديث الموضوعة، وهذا كله ليحذروا الناس منها من التعلق بمثل هذه الأحاديث. أما بداية طلبهم فكانت في طلب الأحاديث الصحيحة ومعرفتها. لذلك علق الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله على كلام الخطيب قال هذا الذي ذكره الخطيب حق، ونجد كثيرا ممن ينتسب إلى الحديث لا يعتني بالأصول الستة ونحوها، ويعتني بالأجزاء الغريبة وبمثل مسند البزار ومعاجم الطبراني أو أفراد الدارقطني وهي مجمع الغرائب والمناكير. يقول أن الطلاب في وقته عليه رحمة الله ويشتكي من وقته، فكيف بوقتنا اليوم الذي صار فيه الطلاب إلا من رحم الله لا يعتنون لا بالكتب الستة ولا بغيرها، أما هم فقد كان منهم من يعتني بالكتب التي هي مجمع الغرائب ومجمع الأحاديث الموضوعة، وكان الأولى في بداية طلبهم العناية بأصول السنة والعناية بالأحاديث الصحيحة في الصحيحين والكتب الستة عموما وفي الموطأ وغيرها، حتى تكون له ملكة قوية ومعرفة بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يتخصص في طلب الحديث وفي معرفة الحديث له أن يتتبع هذه الغرائب ويعرف عللها ويعرف الموضوعات من الأحاديث للتحذير منها وبيان ما هو ضعيف. هذا هو مجمل يعني كلامهم في ذلك، وإلا لما صنفوا في الغرائب ولما صنفوا في الأفراد وغير ذلك. ثم قال في الجملة الثالثة ومن طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب المال بالكيمياء أفلس. وإذا أراد، والكيمياء تعرفون أنها تحول المعادن وتحول الأشياء يعني إلى أشياء أخرى، فإذا أراد أن يحول الحديد إلى الذهب أو غيره من المال المتقوم، فهذا لا شك أنه سيفلس ولا يستطيع أن يبلغ ذلك، لا يستطيع أن يبلغ ذلك، لأن مادة الحديد غير مادة الذهب وهكذا. فإذا استعمل هذه الكيمياء من أجل أن يحول المعادن إلى معادن أخرى، فهذا لا شك أنه سيفلس في هذا الأمر. وكذلك الذي يطلب هذا الدين بالكلام ويطلبه بالفلسفة وغير ذلك من الأمور العقلية المخالفة لدين الله، فهذا لا شك أنه يتزندر. فمثل هذا الكلام جميل من هذا الإمام العظيم أبو يوسف القاضي صاحب الإمام أبي حنيفة، وله كلام غير هذا، له كلام غير هذا. ومن ذلك ما ذكر الذهبي عليه رحمة الله أنه قال: ما أنبل قوله الذي رواه جماعة عن بشر بن الوليد، قال: سمعت أبا يوسف يقول: العلم بالخصومة والكلام جهل، والجهل بالخصومة والكلام علم. العلم بالخصومة والكلام، هذا هو الجهل. إذا كان الرجل عالما بالكلام وصاحب لسان وصاحب بيان، لكنه هذا الكلام هو الجدل والخصومات وغير ذلك، فهذا أصله أنه هو نفسه الجهل، فهو الجهل. أما الجهل بالخصومة والكلام والجهل بالجدال فهذا هو العلم، لأن العلم هو ما جاء عن الله عز وجل وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك علق الذهبي عليه رحمة الله على هذا الكلام الجميل فقال: مثاله شبه وإشكالات من نتائج أفكار علم الكلام، تورد في الجدال على آيات الصفات وأحاديثها، فيكفر هذا هذا، وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم، وكل بلاء، نسأل الله العافية. يقول: مثاله شبه وإشكالات، لأن هذا الكلام والخصومة التي يدعي أنها من العلم هذا كله شبه وإشكالات، وهذه الإشكالات هي من نتائج أفكار علم الكلام، من نتائج الفلاسفة، ومن نتائج ما جاءنا لما ترجمت كتب اليونان وغير ذلك، فتورد في الجدال على آيات الصفات. يعني يوردون مثل هذا الكلام الذي لا أساس له من الدين على آيات الصفات التي ذكرها الله رب العالمين في كتابه، وعلى أحاديث الصفات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ووصف بها الله عز وجل، فتورد عليها، ثم بعد ذلك ينطلقون من ادعائهم العلم وأن غيرهم هم أضل الناس، فيكفرونهم ويكفر بعضهم بعضا كما قال، فيكفر هذا هذا، ومن ذلك تنشأ الفرقة وينشأ الاعتزال والتجهم والتجسيم، وكل بلاء ينشأ من هذا العلم الذي ادعاه أهله، وهو علم الكلام وعلم الخصومة والجدل. نعم. قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو منصور محمد بن عيسى بن عبد العزيز البزاز بهمذان قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد القاضي ببرو جردة قال: حدثنا عبد الله بن وهب الحافظ الدينواري قال: حدثنا زيد بن أخزم قال: حدثنا أبو داود الطيالسي قال: قال سفيان: إنما الدين بالآثار ليس بالرأي. وهذا أيضا أثر آخر ذكره عن الإمام سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله، أن هذا الدين هو بالآثار، ويقصد بالآثار ما أثر وما جاء عن الله عز وجل منك في كتابه، وما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، وليس الدين بالآثار، وليس الدين بالرأي، ليس الدين برأي فلان أو رأي فلان أو عقل فلان أو عقل فلان، لأن هذه الآراء وهذه العقول تختلف، فكل فرقة وكل مدعي للعقل يرى أن عقله أرجح من عقل فلان، وأن قوله أرجح من قول فلان، وأن هديه وما عليه فرقته أصوب من رأي الفرقة الأخرى وهكذا. لذلك كما تقدم معنا لا يمكن أن نزن القرآن والسنة بأي عقل من هذه العقول، بل هذه العقول الأصل أن ترجع والواجب أن ترجع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فما خالفها يرد، فما خالف الكتاب والسنة فإنه يرد، ولا يعمل إلا بما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن هذا الأمر دين، ودين الله عز وجل هو الذي أنزله وهو الذي بينه، ولا حاجة لنا لأن يبينه أصحاب العقول الأخرى، خاصة ممن يعني أشرب قلبه حب الجدل وحب الخصومات وغير ذلك مما جاء في كتب أهل الفلسفة والسفسطة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي بالبصرة. قال رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفسوي بالبصرة قال: حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن عثمان الفسوي قال: حدثنا يعقوب بن سفيان قال: حدثنا الفضل بن زياد قال: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي وما أظهر، فكلح وجهه ثم قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، وتركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وأقبلوا على هذه الكتب. وهذا ثم قال الإمام الخطيب البغدادي بإسناده، ولعل الصواب جاء في طبعتان أنه عن شيخ أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن بكران الفوي بالبصرة، وسنراجع هذه النسبة إن شاء الله، ومثل هذه النسبة يعني ينبغي مراجعتها في كتاب الأنساب لابن السمعاني عليه رحمة الله، حتى تعرف إلى ماذا ينسب مثل هذا الرجل. وهذه لا شك أن علم الأنساب هو من علم الحديث، علم الأنساب من علم الحديث، وقد صنف العلماء عليهم رحمة الله في بيان هذه الأنساب إلى أي شيء يرجع، هل إلى بلدة أو إلى صنعة أو إلى حرفة أو إلى قبيلة أو إلى جد من الأجداد إلى غير ذلك، ويضبطونها بالحروف والشكل. فابن السمعاني له كتاب الأنساب، الأنساب هو من أعظم الكتب التي جمعت هذا الشأن، وجاء بعده من العلماء أيضا من ذيل عليه، ومنهم من يعني ذكر كتبا أخرى. وإذا كان هذه النسبة تشتبه مع نسبة أخرى وتختلف، تشتبه في الخط وتختلف في النقط مثلا، صنف العلماء أيضا لها كتبا تبين طريقة نطقها وطريقة كتابتها، ككتاب مشتبه النسبة لعبد الغني الأزدي وغير ذلك من كتب المشتبه، كتوضيح المشتبه وتفسير المنتبه وغير ذلك من الكتب الكثيرة، كالإكمال لابن ماكولة وغيره. فمثل هذه النسبة ويظهر فيه بعض الغرابة الفوي ينبغي مراجعتها، وإن شاء الله في الجلسة الأخرى سنراجعها أو تراجعونها وتفيدوننا بما يعني ينسب هذا الرجل أو إلى أي شيء ينسب هذا الرجل. هذا الأثر ذكره عن الفضل بن زياد، يقول: سألت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل عن الكرابيسي. الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله إمام أهل السنة، إمام أهل السنة تتلمذ على الإمام الشافعي، والشافعي تتلمذ على الإمام مالك عليهم رحمة الله، وهؤلاء هم أئمة السنة وأئمة المذاهب عليهم رحمة الله، ولهم مدارس. فالإمام أحمد هو إمام أهل السنة، لأنه في وقته نصر السنة وبينها، خاصة في لما امتحن الناس بكلام الله عز وجل هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فالإمام أحمد دافع عن السنة ورد على المبتدعة وبين للناس أن هذا القرآن هو كلام الله عز وجل غير مخلوق. وكان من من كان في وقته وفي زمنه يظهر هذه البدعة كابن أبي دؤاد وسيأتي ذكره، ومنهم من سكت، ومنهم من تكلم بكلام فيه بعض الاحتمال، فيه بعض الاحتمال كالكرابيسي وهو أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي، أبو علي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي. هذا الكرابيسي كان من بحور العلم، وكان ذكيا، وكان فطنا، وكان فصيحا ولسنا، وكان له تصانيف كثيرة، كان صاحب التصانيف، صنف في الأصول وصنف في الفروع، وتكلم في هذه المحنة بما هو مخالف لمعتقد أهل السنة، وفي كلامه يظهر بعض الاحتمال الذي قد يتحجج به أهل البدع، وذلك أن الإمام أحمد كان ينصر السنة وكان يبين أن من البدعة، بل أنه لا يليق ولا يجوز إطلاق أن كلام الله أو أن هذا القرآن مخلوق، والله عز وجل تكلم بكلام، وهذا الكتاب الذي أنزله هو من كلامه سبحانه وتعالى، وكلم الأنبياء قبل نبينا عليه الصلاة والسلام كما قال: وكلم الله موسى تكليما. وآيات كثيرة تبين أن لله عز وجل كلاما، فنصر الإمام أحمد هذا المذهب. وجاء الكرابيسي فسئل عنه الإمام أحمد على الشيء الذي أظهر، والشيء الذي أظهره هو أنه تكلم بكلام فيه احتمال، تكلم بكلام فيه احتمال، حيث قال: لفظي به مخلوق، لفظي بالقرآن مخلوق. فلما بلغ الإمام أحمد قوله لفظي بالقرآن مخلوق، أنكر هذا الأمر وقال: إن هذا من البدع، لأنه يفتح بابا للبدعة، يفتح بابا للبدعة. فقوله لفظي بالقرآن مخلوق، هل هو أراد به اللفظ الذي يتلفظ به هو وحركة لسانه، أم أراد الشيء الملفوظ به، أم أراد الشيء الذي يتلفظ به؟ لا شك أن الشيء الذي يتلفظ به هو كلام الله، لكن عمله وفعله ولسانه، وأنه هو المخلوق، أنه هو المخلوق. لكن لما كان قوله لفظي بالقرآن مخلوق فيه احتمال، فيه احتمال، أنكر الإمام أحمد هذا الأمر حتى لا يكون يعني طريقا وبابا للمبتدع ليقول بأن كلام الله عز وجل مخلوق. لذلك لما سئل عنه قال: كلح وجهه، أي كشر في عبوس، كشر وجهه في عبوس، وتكلم عنه ثم قال وبين من أين جاء هذا البلاء، قال: إنما جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي وضعوها، جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي صنفوها في نصر هذه البدع، تركوا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على هذه الكتب، يعني تركوا كتاب الله وتركوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي أظهرت وبينت كل ما يحتاجه الإنسان في دينه، وأقبلوا على كتب أهل اليونان وكتب الفلاسفة وغيرهم، وصاروا يأخذون ما اعتقاداتهم من هذه الكتب، ويدعونها أن مثل هذه الاعتقادات هي التي يوافقها العقل، هي التي يوافقها العقل. والصحيح أن العقل الصحيح لا يخالف النص، أن العقل الصحيح لا يخالف النص عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يخالف النص الصحيح، فلا بد أن يكون عقلك صحيحا حتى يوافق هذا النص الصحيح. أما إذا كانت هذه العقول تختلف، وهذه العقول أخذت من عقول من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا شك أنها تكون عقول ليست صحيحة، وينقصها الكثير من الفهم والدقة وغير ذلك. ولذلك قال الذهبي عليه رحمة الله: ولا ريب أن ما ابتدعه الكرابيسي وحرره في مسألة التلفظ وأنه مخلوق هو حق، هو حق، لكن أباه الإمام أحمد في قضية التلفظ. كما قلت، إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق، إذا كان يريد به تلفظه هو وفعله هو، لا شك أن نطقه بهذا ولسانه لا شك أنه مخلوق، لكن الملفوظ والمتلفظ به هو كلام الله عز وجل، فالأمر فيه احتمال، قد يحتمل أنه أراد كذا وقد يحتمل أنه أراد كذا. قال أباه الإمام أحمد ومنعه وقال إن هذا الأمر بدعة لأنه يفتح بابا لأهل البدع، يفتح بابا لأهل البدع. قال لئلا يتذرع به إلى القول بخلق القرآن فسد الباب، لأنك لا تقدر أن تفرز التلفظ من الملفوظ الذي هو كلام الله إلا في ذهنك، لأنك لا يمكنك أن تفرز ذلك إلا بما تعتقده أنت في ذهنك، لكن الذي يسمع كلامك والذي تخاطبه بمثل هذه الأشياء التي الإنسان في غنى عنها ويكفيه أن يقول بأن هذا القرآن هو كلام الله غير مخلوق، يكفيه هذا الأمر ويؤمن بذلك ويعتقده من غير أن يتفلسف ومن غير أن يزيد في الكلام وأن يجادل فيه، فهذا يكفيه. أما إذا فتحت على نفسك الباب فلا شك أنه سيدخل من هذا الباب الكثير من أهل البدع ويتكلمون في ذلك ويفتون الناس بما لم يأذن به الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو الحسن محمد بن عبيد الله بن محمد الحنائي قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد قال النجاد قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال سمعت مالك بن أنس يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا الأخذ بها تصديق لكتاب الله عز وجل واستكمال لطاعة الله وقوة على دين الله، من عمل بها مهتد، ومن استنصر بها منصور، ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى. يقول عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله، وهو إمام من أئمة الحديث وهو تلميذ للإمام مالك عليه رحمة الله، وسمع منه وأخذ منه الإمام أحمد عليه على الجميع رحمة الله. يقول سمعت مالك بن أنس يقول سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة الأمر بعده سننا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله الله عز وجل سراجا منيرا مبينا للناس دينهم، فسن هذه السنن وأمر بما أمر ونهى عما نهى وذكر أفعالا وذكر اعتقادات وبين البيان الشافي لأمته، فسن سننا، والسنن يدخل فيها كل أمور الدين، يدخل فيه السنة يدخل فيها كل أمور الدين، لأن السنة تطلق على كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من باب الاعتقاد أو كان من باب الأفعال، سواء كان من الواجبات أو كان من المستحبات، لكن قد تطلق السنة عند أهل الفقه مثلا ويريدون بها ما في فعله ثواب وليس في تركه عقاب وهو المستحب، وتطلق السنة عند أهل الحديث على كل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قول أو فعل أو تقرير أو من أيامه وغزواته ومن خلقته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، فكله داخل في السنة. فهنا المراد بالسنة هو ما سنه وبينه وذكره النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ما سنه ولاة الأمر بعده. ولاة الأمر بعده هم الخلفاء الراشدون كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عن الجميع، لأن هؤلاء سنتهم كسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يذكروا هذه السنة إلا عن طريق وحي، عن طريق بيان من النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك جاء في حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ظرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، فماذا توصنا أو أوصنا؟ قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فجعل سنة الخلفاء الراشدين مع سنته، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وسيأتي كلام الإمام الشاطبي في ذلك. قال الإمام مالك الأخذ بها، أي الأخذ بهذه السنن تصديق لكتاب الله عز وجل، يعني من أخذ بها وعمل بها واتبعها فهذا مصدق لكتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل في كتابه أمر بطاعة نبيه، أمر بطاعة نبيه وأمر باتباعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، فطاعة الله عز وجل لا تكون إلا بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتبعوني يحببكم الله، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا، أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام هي تصديق وعمل واعتقاد وإقرار بما جاء في كتاب الله عز وجل. قال واستكمال لطاعة الله، لأنها من طاعة الله، طاعة النبي من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. ثم قال وقوة على دين الله، لأن في طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباع سلف هذه الأمة من الصحابة كالخلفاء الراشدين وغيرهم من أئمة الهدى عليهم رحمة الله أجمعين، لا شك أن هذا قوة في دين الله. والذي أراد أن يثبت في هذا الدين وأن لا يناله انحراف المنحرفين فليكن على ما كان عليه صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه هذا كله هو الذي يثبت الإنسان على دينه ويعطيه قوة على قوة. ثم قال من عمل بها مهتد، أي من عمل بهذه السنة فهو المهتدي، ومن لم يعمل بها ولم يتبعها فإنه هو الضال المضل، لأنه سيترك دين الله عز وجل ويترك ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ومن استنصر بها منصور، فالذي يستنصر بهذه السنة يكون له قوة حجة، يكون له قوة حجة، لأنها هي البرهان وهي الحجة الواضحة على الخصم، فإن جودل فإن أريد به الضلال فإنه له من الحجج ما يدفع به هذا الضلال. ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين وولاه الله ما تولى، ومن خالفها وخالف منهج سلفه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإنه لا شك اتبع غير سبيل المؤمنين وخرج من هذا الدين، كما فعلت الرافضة عليهم لعائن الله، فإنهم كفروا خير أمة أخرجت للناس، كفروا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدءا بخليفته الأول أبو بكر الصديق وعمر الفاروق رضي الله تعالى عنهما، اللذان بين للناس وفتح قلوب الناس على هذا الدين وجاهد في الله حق جهاده، فكفروهما وكفروا غيرهما من الصحابة، بل كفروا أمهات المؤمنين اللواتي كن في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وعليه ينزل الوحي وهم في بيته، مع ذلك كفروا مثل هؤلاء النسوة الطاهرات. فمثل هؤلاء لا شك أنهم صدوا عن سبيل الله، وأنهم ابتعدوا وخالفوا سبيل المؤمنين وولاهم الله ما تولوا. يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله معلقا على كلام عمر بن عبد العزيز، لأن في بعض الروايات أن مالكا عليه رحمة الله ذكر هذا الكلام من كلام الخليفة عمر بن عبد العزيز، قال ومن كلامه الذي عني به ويحفظه العلماء وكان يعجب مالكا جدا، أي أن مالك كان يعجب ويتعجب ويعجبه كلام عمر بن عبد العزيز ويستشهد به كثيرا لأنه حق، قال وبحق ما كان يعجبهم فإنه كلام مختصر جمع أصولا حسنة من السنة، جمع أصولا حسنة من السنة، ومن ذلك أن الإنسان لا بد أن يكون متبعا لسلف هذه الأمة وأن يكون مبتعدا عن ما ابتدعه المبتدعون. لذلك الإمام الشاطبي عليه رحمة الله ذكر هذا الكلام في كتابه الاعتصام، وهذا الكتاب صنفه لبيان أصول البدع وللرد على المبتدع الذين يحسنون للناس هذه البدع. ثم قال ومنها أن ما سنه ولاة الأمر من بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة لا بدعة، فيه البتة، لا بدعة فيه البتة، وإن لم يعلم في كتاب الله ولا سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص عليه على الخصوص، فقد جاء ما يدل عليه في الجملة، وذلك نص حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه حيث قال فيه: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. فقرن عليه السلام كما ترى سنة الخلفاء الراشدين بسنته، فالنبي عليه الصلاة والسلام قرن سنة الخلفاء الراشدين بسنته، لأنهم هم ما أخذوا هذا إلا من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك قال: وإن من اتباع سنته اتباع سنتهم، وإن المحدثات خلاف ذلك ليست منها في شيء، لأنهم رضي الله عنهم فيما سنوه إما متبعون لسنة نبيهم عليه السلام نفسها، وإما متبعون لما فهموا من سنته في الجملة أو في التفصيل على وجه يخفى على غيرهم مثله لا زائد على ذلك. فهؤلاء كانوا متبعين، الخلفاء الراشدون اتبعوا سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، فلذلك أوصى بهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: عضوا عليها بالنواجذ، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. فلا بد من أن يعض الإنسان عليها بالنواجذ، والنواجذ هي الأضراس، هي الأضراس، والعض على الشيء بالأضراس يدل على شدة التمسك بهذا الشيء، لم يقل عضوا عليها بالأسنان، إنما بالنواجذ، حتى يشتد الإنسان في تمسكه بهذا الدين ويشد على نفسه في أن يتمسك بما كان عليه سبيل الأولين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال الخطيب رحمه الله: أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب الأصم قال: أخبرنا العباس بن الوليد بن مزيد البيغوثي بن مزيد البيغوثي قال: أخبرني أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. يقول الإمام الأوزاعي عليه رحمة الله، أحد أئمة السنة وأحد أئمة الحديث، يقول: عليك بآثار السلف، عليك بآثار من سلف، أي عليك باتباع طريق من سلفك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأئمة بعدهم كالفقهاء السبعة في المدينة وغيرهم من أهل الآفاق الأخرى الذين كانوا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومنهم الأئمة أئمة المذاهب، لأنهم كانوا يوصون أصحابهم ويوصون أتباعهم باتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإن رفضك الناس، وإن تخلى عنك الناس، وإن رفضوا قولك، لأن هذا الأمر إنما يكون باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وباتباع أصحابه، لا بالنظر إلى ما يكون عليه الناس، لا بالنظر إلى ما يكون عليه الناس، فقد الناس قد يرفضون من يكون على الحق، وقد لا يتبعون من كان على الحق، كما رفضت قريش النبي صلى الله عليه وسلم، وكما رفضت الأمم من اليهود والنصارى النبي عليه الصلاة والسلام ورفضوا دعوته، وكذلك كل من جاء من بعده ممن دعا إلى الهدى كان الناس ينقسمون عنه إلى قسمين: قسم يقبلون دعوته وقسم يرفضون دعوته، وكذلك كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، رفضهم أقوامهم لكن الله عز وجل لم يتخلى عنهم، بل نصرهم الله عز وجل وبين بهم الدين. قال: وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال، تحذير شديد من أن يكون على رأي الرجال، ولا يقصد بهذا الرأي رأي الرجال يعني ما فهمه واستنبطه العلماء من الكتاب والسنة، إنما يقصد الرأي المخالف للكتاب والسنة، لأن الرأي لا بد منه والاجتهاد لا بد منه، والله عز وجل أنزل كتابه على نبيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بلغ هذا الدين بأكمله. مع ذلك كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفهمون ويستنبطون من الآيات ويستنبطون من الأحاديث الأحكام، وكذلك العلماء بعدهم المجتهدون كانوا يستنبطون ويرون في بعض الأحيان بآرائهم إذا لم يبلغهم النص، إذا لم يبلغهم النص من الكتاب والسنة قد يجتهدون. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بذلك فقال: إذا حكم الحاكم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. فهؤلاء العلماء المجتهدون يدورون بين الأجر والأجرين، إن أصاب في اجتهاده فله أجران، وإن أخطأ فله أجر واحد. لكن الرأي المقصود بالرأي هنا برأي الرجال هو الرأي المخالف للكتاب والسنة، خاصة الرأي في العقائد، خاصة الذي يتكلم في العقائد ويتكلم في ما هو من معتقدات الناس كصفات رب العالمين والأمور الغيبية وغير ذلك بآرائه وبعقله، ويكون مخالفا لما جاء في كتاب الله ولما جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإن زخرفوه بالقول، يعني وإن جملوا هذا اللفظ وحسنوه، فإن الباطل لا يمكن أن يعود حقا بزخرفته وتحسينه، الباطل لا يكون حقا بمجرد زخرفة القول، لأن من البيان ما يكون سحرا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحذر من المنافق العليم اللسان، يحذر من المنافق العليم اللسان كما في حديثه عليه الصلاة والسلام: أشد أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. فقد يزخرف القول ويبين بأنه يحسن الكلام ويحسن القول، لذلك سموا أهل الكلام لكثرة كلامهم ولكثرة زخرفتهم للكلام ولكثرة تحسينهم هذا الكلام، وأن هذا الكلام من العقل وأنه ينبغي اتباعه وغير ذلك مما يزخرفونه، ويستهزئون بأهل السنة وبأهل الحديث ويحطون من قدرهم ويتكلمون في أمرهم إلى غير ذلك لينفقوا سلعتهم بالكذب الباطل وبالكلام الباطل. فالإنسان في هذه الدعوة لا يأخذ يعني هذا الكلام وهذا الرأي من مجرد أن يرى هذا الرأي مزخرفا ومحسنا، بل لابد أن يعرضه على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: فإن الأمر ينجلي، فإن الأمر ينجلي، أي أن الأمر سيظهر وسيظهر الله عز وجل الحق، وأن الحق أبلج وأن الحق أظهر. فلا ينبغي للإنسان أن إذا سمع كلاما مزخرفا وإذا كان سمع كلاما مبينا أشد البيان لكنه مخالف لكتاب الله ومخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبله. لذلك يغتر الكثير من الناس اليوم بقضية الشهادات، يغتر كثير منهم بقضية الشهادات إذا رأوا إنسانا له شهادات عليا وتكلم بأي كلام فارغ لا أساس له في دين الله عز وجل، فيجعلونه كأنه هو الحق الذي لا ينبغي أن يخالف، وهذا لا شك أنه من الخطأ، ولم يتبعوا سبيل سلفنا الصالح في بيان الحق، لأن الحق وقبول الحق إنما يكون إذا كان هذا الحق موافقا لما جاء في الكتاب والسنة، أما إذا كان مخالفا فإنه مردود على صاحبه، مردود على صاحبه مهما كان هذا القائل. لذلك يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده عليه الصلاة والسلام، فكل أحد يؤخذ من قوله ويرد، إذا قال رأيا وإذا قال قولا قد يؤخذ هذا القول، متى يؤخذ؟ إذا كان موافقا للحق، وقد يرد إذا كان مخالفا للحق، فما بالك بمن كان كلامهم كله مخالفا للحق، كان كلامهم مخالفا للحق من أهل البدع كالرافضة والمعتزلة وغيرهم من أهل الفرق الأخرى، فهؤلاء كلامهم مردود وكلامهم في الديانات مردود لأنه غير موافق للحق، مع أنهم يحسنون الكلام ويكثرون من الكلام ويكثرون من التصانيف، وفي هذا العصر قد تجدهم ينالون الشهادات العليا في ذلك، لكنهم خواء من معرفة كتاب الله ومن معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول الإمام ابن أبي داود عليه رحمة الله: ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أزكى وأشرح. ودع عنك آراء الرجال وقولهم، لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أزكى، وهو الذي يوصلك إلى الله ومعرفته سبحانه وتعالى، وهو أشرح وهو أبين وهو أوضح. ولا تكن من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقدحوا، ولا تكن كهؤلاء القوم الذين اغتروا بما هم عليه من حسن الكلام وزخرفته وغير ذلك، وقدحوا في أهل الحديث وقدحوا في أهل السنة، بل قدحوا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولم يقبلوها وردوها كل الرد. بل منهم وللأسف الشديد نجد اليوم من يرد على كتاب الله عز وجل ويتكلم ويشكك في كتاب الله عز وجل وفي دلالته على الحق، وهذا كله بما جاءه من أهل التغريب ومن الغربيين ومن المستشرقين، الذين قد يعذرون نوعا من العذر لأن أصلهم كافر وأصلهم أنهم يريدون الطعن في هذا الدين. أما هؤلاء الذين يتكلمون بكلامنا فهم الذين لا يعذرون، لأنهم كما وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم أو وصف أمثالهم: قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، قوم من جلدتنا من بني جلدتنا، تجدهم من أهلنا ومن أهالينا ويتكلمون بألسنتنا، بل ينسبون أنفسهم أنهم مسلمين، مع ذلك تجدهم يطعنون في كتاب الله عز وجل ويطعنون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم بما أشرب به من الشبه التي تلقفوها عن أهل الكفر من المستشرقين وغيرهم. والمستشرقون يعني حتى لا يؤخذ كلامي على الخطأ، فيهم من هو دخل في الإسلام وفيهم من هو باق على كفره، لكنه يدرس هذا الإسلام للنيل منه والقدح فيه، لا أنه يدرسه لبيان الحق، إنما يدرسه ويتعلمه ويتعلم شريعة الله عز وجل من باب القدح فيها والطعن فيها وإيجاد الشبه التي قد تشتبه على مثل هؤلاء الذين هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. ثم قال: وأنت على طريق مستقيم، فإن الأمر سينجلي وسيتضح، فتبقى أنت وكن أنت على الطريق المستقيم، يعني صراط الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منها. ولذلك يقول الإمام محمد بن سيرين أحد التابعين: كانوا يقولون ما دام على الأثر فهو على الطريق، ما دام على الأثر فهو على الطريق. إذا كان الإنسان ما دام يتبع الأثر ويتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو على الطريق المستقيم، لا يخاف على نفسه لأنه اتبع سبيل ربه الذي بينه في كتابه وأوضحه النبي عليه الصلاة والسلام، فيسأل ربه أن يثبته على هذا الطريق المستقيم، يسأل الله أن يثبته عليه حتى يموت على ذلك. ولذلك أيضا يقول الفضيل بن عياض: إلزم طرق الهدى ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إلزم طرق الهدى، إلزم طريق النبي عليه الصلاة والسلام وطريق أصحابه، ولا يغرك قلة السالكين، لأنك قد تجد أن قليلا من الناس من يسلك هذا الطريق. وسيأتينا بابا في هذا الكتاب بين فيه المصنف أن هذا الدين بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، لأنه بدأ والناس قليل وأهل الحق قليل، وسيعود كذلك، أهل الباطل أكثر من أهل الحق، أهل الباطل أكثر من أهل الحق. لكن لا تغتر أو لا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلال ولا تغتر بكثرة الهالكين، لا تغتر وتقول أن الناس كلهم على هذا الطريق فأنا لا بد أن أتبع هذا الطريق، بل لا بد أن تتخير لنفسك ما اختاره الله عز وجل لك، وما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لك، وما اختاره لأصحابه الأطهار وأئمة الهدى عليهم رحمة الله رب العالمين. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: أخبرنا الحسن بن أبي بكر قال: أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن إبراهيم البغوي قال: حدثنا الحسن بن علي قال بن عليل قال: حدثنا أحمد بن الحسين صاحب القوهي قال: سمعت يزيد بن زريع رحمه الله يقول: أصحاب الرأي أعداء السنة. ما ورد بإسناده من طريق الحسن ابن عليل، وعليل هو بضم أوله ولامين، وهو الحسن ابن عليل العنزي، كان إخباريا وكان علامة، وذكره الإمام ابن أبي حاتم، وعليل بالضم. وهذه أو ضبط مثل هذه الأسماء هي لابد أن يرجع فيها إلى الكتب التي اختصت بضبط الأسماء، وهي كتب المشتبه أو ما يسمى بكتب المشتبه، وقد صنف فيها العلماء مصنفات كثيرة، ذكرت بعضها قبل قليل في النسبة كالإكمال للإمام ابن ماكولة. وأجمع كتاب في ذلك وأحسنه كتاب ابن ناصر الدين الدمشقي توضيح المشتبه. المشتبه هو للإمام الذهبي، وصنف عليه أو شرحه وبسط القول فيه ابن ناصر الدين الدمشقي في كتابه توضيح المشتبه، فهو يبين كيف تضبط هذه الأسماء، هل عليل بالفتح أو عليل بالضم، ويبين إذا كان يعني بنفس الاسم يأتي اثنان يشتبهان في الاسم إلا أنهما يختلفان في الضبط، فيضبط هذا بالضبط الذي يليق به والآخر بالضبط الذي يليق به. قال: عن حدثنا أحمد بن الحسين صاحب القوهي، والقوهي هو أو القوهي هو ضرب من الثياب البيض، وينسب إلى من يجلب هذه الثياب يقال له القوهستاني. يقول: سمعت يزيد بن زريع رحمه الله يقول: أصحاب الرأي أعداء السنة. أصحاب الرأي أعداء السنة، لأن هؤلاء أعيتهم الأحاديث وأعرضوا عن هذه الأحاديث وصدفوا عنها، فلذلك كانوا أعداء لها. وكما قلت أن مراد السلف بالرأي هنا هو الرأي المخالف للسنة، وليس الرأي الذي يشرح السنة، لأن هذه السنة قد شرحها العلماء وبينوها بآرائهم وبينوها باجتهاداتهم، ولا يريدون هذا الأمر، إنما يريدون الرأي الذي يخالف كتاب الله ويخالف سنة النبي عليه الصلاة والسلام كآراء الفرق وآراء المبتدعة وغير ذلك. فيقول أن أصحاب الرأي أعداء السنة، لأن صاحب الرأي يريد أن يبين رأيه الذي يخالف السنة، فإذا كان كذلك فإنه سيرد هذه السنة ويرد ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يروي الإمام الهروي في دم الكلام من طريق سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب، وهذا الأثر يعني يروى عن عمر، وإن كان معناه يعني صحيحا، يقول أو أنه خطب في الناس فقال: أيها الناس، ألا إن أصحاب الرأي أعداء السنة، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها، وتفلتت منهم أن يعوها، واستحيوا إذ سألهم الناس أن يقولوا لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم فضلوا وأضلوا كثيرا، والذي نفس عمر بيده ما قبض الله نبيه ولا رفع الوحي عنهم حتى أغناهم عن الرأي، ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظاهره، فإياك وإياهم ثم إياك وإياهم. يقول إن أعداء السنة أعيتهم هذه السنة، كانوا أعداء لها لأن السنة أعيتهم أن يحفظوها، وهم لم يحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وليس بالسهل أن تحفظ هذه السنة، لأن المحدثين وعلماء الحديث عليهم رحمة الله أثنوا أعمارهم من أجل حفظها، ونقلوها ورحلوا من أجلها، وتركوا الأوطان وتركوا الأولاد وتركوا الأموال والضياع من أجل أن يحفظوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظوا لنا عشرات الآلاف من الأحاديث، وصنفوا في ذلك المصنفات الكثيرة، المصنفات الكثيرة المبينة والموضحة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا شك أنه يحتاج إلى جهد جهيد، ويحتاج إلى قوة، ويحتاج إلى همة عالية أن يرحل الإنسان في تلك الفترات التي لا طائرات فيها ولا سيارات ولا شيء يعني يوصل الإنسان إلا أقدامه، وإن كان على خير فإنه يصل بالإبل وغير ذلك في الحر والقر وفي الصحار والبراري، لأجل أن يسمع الأحاديث عن التي تروى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا هم له في ذلك، ولا أنه يبتغي من ذلك الدنيا ولا زخرف الدنيا، إلا أن يحفظ ويحافظ على هذه السنة التي أمرنا باتباعها وأمرنا بالاقتداء بصاحبها عليه الصلاة والسلام. فهم لا شك أنهم فعلوا هذا الأمر من أجل الله سبحانه وابتغاء رضوانه، فلذلك جمعوها وحفظوها في مصنفات وحفظوها في صدورهم عليهم رحمة الله. أما أهل البدع وأهل الكلام فلم يتعبوا أنفسهم لحفظ هذه السنن، ولم يعرفوا أصلا هذه السنن، ولم يعوها ولم يعرفوها ولم يعرفوا معاني ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما جاءهم الناس ليسألوهم لأنهم ادعوا العلم وادعوا أنهم أعلم الناس، استحيوا كما قال: إذ سألهم الناس أن يقولوا لا ندري، فعاندوا السنن برأيهم، أي عاندوا السنن برأيهم، فصاروا يتكلمون في دين الله بمجرد الرأي الذي رأوه، ولم يعرفوا أن هذا الرأي، بل قد يكونوا يعني عارفين بهذا الأمر أن هذا الرأي مخالف للسنة، فلا شك أنهم هم ضلوا وأضلوا غيرهم. وهذا أيضا بينه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عليه رحمة الله، الحديث العظيم المشهور في قبض العلماء: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا من صدور الناس، ولكنه ينتزعه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوهم برأيهم فضلوا وأضلوا. فإذا لم يبق عالم ماذا يفعل الناس؟ يأتون إلى بعض الجهال، وهم ما أكثرهم اليوم يعني في النهار والليل يتكلمون ويصولون ويجولون في الفضائيات وفي الإذاعات وغير ذلك بالجهل والحمق وغير ذلك، ويستفتيهم الناس وهم يفتونهم بغير علم، بل يفتونهم بمحض الرأي الذي هو مخالف للعقل، فضلا أن يكون مخالفا لكتاب الله أو لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. فأمثال هؤلاء ضلوا عن الطريق المستقيم، وأضلوا غيرهم أيضا عن الهدى ودين الله القويم. ثم قال: ولو كان الدين يؤخذ بالرأي لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظاهره. وهذا أيضا كلام يعني ثابت عن علي رضي الله تعالى عنه وعن أئمة السلف رضي الله عنهم. لو كان الدين هذا يؤخذ بالرأي، لما شرع الله عز وجل المسح على الخفين كان الأولى أن نمسح على أسفل الخف، لأن أسفل الخف هو الذي يصيبه الأذى من الأرض، لكنه مع ذلك شرع أن يمسح أعلى الخف. فلو كان بمجرد الرأي نقول: لماذا نمسح أعلى الخف ولا نمسح أسفله؟ والأسفل هو الأولى أن يمسح. لكن لما كان هذا الدين دين اتباع النبي عليه الصلاة والسلام من غير مناقشة لذلك ومن غير سفسطة، إنما يكون قول المؤمنين إذا أمرهم الله عز وجل باتباعه، كما قال عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، بل الخيرة كل الخيرة هي في اتباع النبي عليه الصلاة والسلام، لكان أسفل الخف أحق بالمسح من ظاهره. لكن لما كان الأمر أمر شرع كان أعلى الخف أحق بالمسح من أسفله، وكان على المسلم الاتباع والإذعان والانقياد لهذا الأمر. ثم قال: فإياك وإياهم، ثم إياك وإياهم، لأنهم سيضلونك عن الطريق المستقيم. يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله يصف أمثال هؤلاء، قال: فهؤلاء أصل ضلالهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، وهذا مأخذ الخارجين عن السنة من الرافضة ونحوهم، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. يقول أصل ضلالهم أنهم يعتقدون في أئمة الهدى ويعتقدون في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ومن تبعهم بإحسان أنهم هم الخارجون عن العدل وهم الضالون، فإذا اعتقدوا ذلك لا شك أنهم يعدون هذا من الظلم، ثم يرتبون على هذا الأمر أحكاما كثيرة فيكفرون غيرهم كما كفر الرافضة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم اعتقدوا فيهم أنهم من الظالمين وظلموا أهل البيت وحاشاهم، بل كانوا أحق الناس بأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك اعتقدوا فيهم أنهم ظالمين، ثم رتبوا على هذا الأمر أن كفروهم وأخرجوهم عن دائرة الإسلام وهم أولى بها وأهلها، وهم الذين خرجوا عن دائرة الإسلام لا صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: ولو أن صاحب الرأي المذموم شغل نفسه بما ينفعه من العلوم وطلب سنن رسول رب العالمين واقتفى آثار الفقهاء والمحدثين لا وجد في ذلك ما يغنيه عما سواه، واكتفى بالأثر عن رأيه الذي رآه، لأن الحديث يشتمل على معرفة أصول التوحيد وبيان ما جاء من وجوه الوعد والوعيد وصفات رب العالمين تعالى عن مقالات الملحدين والإخبار عن صفات الجنة والنار وما أعد الله تعالى فيهما للمتقين والفجار وما خلق الله في الأراضين والسماوات من صنوف العجائب وعظيم الآيات وذكر الملائكة المقربين ونعت الصافين والمسبحين. وفي الحديث قصص الأنبياء وأخبار الزهاد والأولياء ومواعظ البلغاء وكلام الفقهاء وسير ملوك العرب والعجم وأقاصيص المتقدمين من الأمم وشرح مغازي الرسول صلى الله عليه وسلم وسراياه وجمل أحكامه وقضاياه وخطبه وعظاته وأعلامه ومعجزاته وعدة أزواجه وأولاده وأصهاره وأصحابه وذكر فضائلهم ومآثرهم وشرح أخبارهم ومناقبهم ومبلغ أعمارهم وبيان أنسابهم، وفيه تفسير القرآن العظيم وما فيه من النبأ والذكر الحكيم وأقاويل الصحابة في الأحكام المحفوظة عنهم وتسمية من ذهب إلى قول كل واحد منهم من الأئمة الخالفين والفقهاء المجتهدين. ثم ذكر الإمام الخطيب عليه رحمة الله بعد أن أورد هذه الآثار عن سلف هذه الأمة عليهم رضوان الله أن الدين ليس بالرأي، إنما الدين هو بالاتباع ومعرفة سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، قال: لو أن صاحب هذا الرأي المذموم الذي شغل نفسه بما لا ينفعه، لو كان صاحب عقل وصاحب رأي سديد لأشغل نفسه بما ينفعه في الدارين، بما ينفعه في هذه الدنيا، ولطلب سنن رسول رب العالمين، ولطلب هذا الدين من أصله وهو كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وما أثر عن صحابته الكرام، لأن فيه كل شيء، والله عز وجل ذكر في كتابه ما يحتاجه المسلم في دينه وفي اعتقاده وفي معاملاته وفي أخلاقه وفي عباداته، وفيه أيضا ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من المناقب وما كان عليه في حروبه عليه وجهاده وما كان عليه أهل بيته وأصحابه الأطهار رضي الله تعالى عنهم. فهذه أمور الدين موجودة في كتب أهل الإسلام وموجودة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وشرحها العلماء الفطاحل عليهم رحمة الله وبينوها أشد البيان، فلا يحتاج أن نأتي إلى علوم أهل البدع وإلى علوم أهل الفرق الأخرى وإلى علوم أهل الديانات الأخرى ونأخذ عنهم هذا الدين، إنما هذا الدين يؤخذ من مشكاته التي هي كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لا أن يؤخذ من الكتب الأخرى كالتوراة والإنجيل وكتب الفلاسفة اليونانيين وغيرهم، إنما يؤخذ في من أصله الأصيل، وهو كتاب الله وسنة سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل أكمل به الدين. وقد ذكر في هذا الكلام ما يوجد في كتاب الله عز وجل، سواء الأشياء التي تتعلق بالعقائد كصفات رب العالمين، وأيضا كما ما يوجد في الجنة من النعيم، وما يوجد في النار من العذاب المقيم، وغير ذلك مما ذكره النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من قيام القيامة وما يكون فيها من الأهوال، وأيضا ما يتقدمها من الأشراط كأشراط الساعة وغيرها، هذا كله موجود في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفي كتاب الله. ولا نحتاج أن نأخذ هذه خاصة الأمور الغيبية من غير دين الله عز وجل، لأن الأمور الغيبية محال أن يطلع عليها العقل، والله عز وجل لم يطلع الناس على هذا الغيب، إنما أطلع بعض غيبه من اجتباه من رسله كالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أطلعه على بعض الغيبيات فبينها من باب الوحي، كالأمور التي ستقع من الفتن والحروب وغير ذلك، ومما نشاهده اليوم وقد وقع، وغير ذلك من الأمور التي ستقع وستأتي كأشراط الساعة، سواء الصغرى أو أشراط الساعة الكبرى، وكأهوال يوم القيامة، وما يكون في الجنة والنار، وما يكون قبل ذلك، وما يكون بعد ذلك، كل هذا بينه النبي عليه الصلاة والسلام. ولا نحتاج أن نأخذ هذه العلوم، بل لا يجوز أخذ هذه العلوم ممن لم يكن من أهل الإسلام وممن كان متبعا لهذه السنة ولكتاب الله عز وجل كالفلاسفة وغيرهم. وأيضا في هذه الكتب وفي كتب أهل الإسلام الكثير من هذا البيان مما كان عليه الأنبياء، وفي كتاب الله قصص الأنبياء وقصص الماضين من الأمم وكيف عذبهم الله عز وجل، وكذلك أيضا فيه ما يحتاجه الإنسان في دينه وورعه وزهده وغير ذلك من الأمور العامة. نعم. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وقد جعل الله تعالى أهله أركان الشريعة وهدم بهم كل بدعة شنيعة، فهم أمناء الله من خليقته، والواسطة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأمته، والمجتهدون في حفظ ملته، أنوارهم زاهرة وفضائلهم سائرة، وآياتهم باهرة، ومذاهبهم ظاهرة، وحججهم طاهرة. إذن جعل الله عز وجل واصطفى هؤلاء الأعلام من الصحابة وغيرهم من أئمة الهدى عليهم رضوان الله لبيان هذا الدين، ولا شك أن الله عز وجل جعلهم هم أركان هذه الشريعة، لأنهم هم الواسطة بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم في بيان هذا الدين، هم واسطة في معرفة هذا الدين، وأهل الحديث كانوا الواسطة فيما بين الأمم، فيما بين أمة النبي عليه الصلاة والسلام وبين نبيهم في معرفة سننه، فهم الذين حفظوا هذه الأحاديث، وهم الذين رووها، وهم الذين أخذوها كابرا عن كابر، يأخذها اللاحق عن السابق فيروونها بأسانيدهم ويحفظونها في كتبهم ويصنفون لها التصانيف، فلذلك جعلهم الله عز وجل وسائط بين هذه الأمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم في معرفة الدين، فكانوا أمناء على هذا الدين، كانوا أمناء على هذا الدين، وعلماؤهم ومحدثوهم والثقات لم يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم، بل بينوا وأوضحوا وفضحوا من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ظهرت في هذه الأمة فرق، وظهرت فيها من كان يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه حذر أشد التحذير من الكذب عليه، وقد وقع الناس في الكذب عليه، من الذي فضحهم ومن الذي بينهم ومن الذي يعني بين عوارهم؟ هل هم المتكلمون أصحاب الكلام والفلسفة وغير ذلك؟ لا، بل هم حماة هذا الدين وهم المحدثون الأعلام عليهم رحمة الله، فحفظ الله عز وجل بهم هذا الدين وحفظ بهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك كما قال: كانت أنوارهم ظاهرة وفضائلهم سائرة، سائرة من يوم أن كانوا في زمنهم إلى زماننا هذا، ولا زلنا نترحم على هؤلاء العلماء ونعرف فضلهم عليهم رحمة الله، فالإنسان كلما ذكرهم يترحم عليهم ويعرف ويذكرهم بالخير، ويثني عليهم بالجميل لأنهم كانوا هم السبب في وصول هذا الدين إلينا وفي معرفتنا بسنة نبينا عليهم عليه الصلاة والسلام، وكانت آياتهم باهرة ومذاهبهم ظاهرة، لأن مذهب الحق هو مذهب السنة ومذهب النبي ومذهب الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وحججهم قاهرة لأهل البدع فدمغوا بها أهل البدع وبينوا زيف كلامهم وبينوا بعدهم عن دين الله عز وجل. قال الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى: وكل فئة تتحيز إلى هوى ترجع إليه أو تستحسن رأيا تعكف عليه سوى أصحاب الحديث، فإن الكتاب عدتهم والسنة حجتهم والرسول فئتهم وإليه نسبتهم، لا يعرجون على الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء، يقبل منهم ما رووا عن الرسول وهم المأمونون عليه والعدول، حفظة الدين وخزنته وأوعية العلم وحملته، إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، فما حكموا به فهو المقبول المسموع، ومنهم كل عالم فقيه وإمام رفيع نبيه وزاهد في قبيلة ومخصوص بفضيلة وقارئ متقن وخطيب محسن، وهم الجمهور العظيم وسبيلهم السبيل المستقيم. ثم ذكر عليه رحمة الله بعد مآثر أهل الحديث وشرف أهل الحديث، وذكر أن أهل الأهواء يتحيزون ويميلون إلى هواهم ويميلون إلى فرقهم ويميلون إلى بدعتهم ويميلون إلى أئمتهم فينحازون إليهم إذا احتج عليهم بشيء من كتاب الله عز وجل، فيقول قال الإمام الفلاني أو قال العالم الفلاني أو قال المفكر الفلاني أو غير ذلك. أما أهل الحديث فهم على خلاف ذلك، فإنهم لا يتحيزون إلى قول أحد، بل يتحيزون ويميلون إلى قول نبيهم عليه الصلاة والسلام، لأنهم علموا أن الحق هو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ما دون ذلك فهو مخالف للحق، فهم يتحيزون، وفئتهم هم النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلذلك كانوا إليهم ينسبون، كانوا إليهم ينسبون، فينسبون إلى سلف هذه الأمة، فلا يعرجون على الأهواء ولا يميلون إلى الأهواء ولا يلتفتون إلى الآراء المخالفة لدين الله عز وجل، لأنهم تشبعوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وحفظوها وحافظوا عليها، حتى صار يقبل منهم ما رووا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يقبل من أحد سواهم، لأنهم هم الذين حفظوا هذه السنة وعلموها، فكانوا هم المؤتمنون عليها هم المؤتمنين عليها، وكانوا أيضا هم العدول، لأنهم في روايتهم للحديث ومعرفتهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام اشترطوا شروطا عدة، لا تكون هذه الشروط إلا في أصحاب الحديث الذين أفنوا أعمارهم في معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظوا هذا الدين ووعوه عليهم رحمة الله. ولذلك قال: إذا اختلف في حديث كان إليهم الرجوع، إذا اختلف في حديث فالرجوع إلى أهله وإلى أصحاب الاختصاص فيه، فهم الذين يحكمون هل هذا الحديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو ليس من قوله، وهل هذا الحديث مروي عنه بإسناد صحيح أو مكذوب عليه الصلاة والسلام، لعلمهم بأقواله ولعلمهم بحالاته ولعلمهم بسنته عليه الصلاة والسلام ولعلمهم بأحوال هؤلاء الرواة الذين ينقلون هذه السنة، فهم يعرفونهم من حيث الجرح والتعديل، ويعرفون كل ما يختص بهم من نشأتهم إلى وفاتهم من حيث الأسماء ومن حيث ما كانوا عليه في مراتبهم من حيث الحفظ وغير ذلك، فلذلك لزموا هذه السنة ولازموها يعني سنين عديدة، فعلموا هذه الأشياء، فهم يتكلمون بصدق وعلم، فإليهم يرجع في معرفة هذه السنة ولا يرجع إلى أحد منهم. ثم قال: ومنهم كل عالم فقيه، ولا يقصد بأهل السنة وأهل الحديث أن يكون الرجل فقط معتنيا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل فيهم الفقهاء وفيهم العلماء وفيهم الزهاد وفيهم أصحاب الفضائل وغير ذلك. فالأئمة عليهم رحمة الله كان فيهم العلماء المجتهدون، وهم أهل الحديث والفقه والسنة، كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام الثوري وابن جرير والإمام البخاري ومسلم وغيرهم كثير. فهم كانوا أهل فقه وكانوا أهل حديث، وهم كانوا أيضا أهل ورع وزهد وعمل وعبادة، وينقل عنهم الشيء الكثير من العبادات. ويكفي في ذلك مثال واحد كعبد الله بن المبارك عليه رحمة الله، لو يقرأ الإنسان في ترجمته ليرى العجب العجاب من فضل هذا الإمام ومن مناقبه. فكان إماما في كل شيء، كان إماما في العلم في الحديث وفي الفقه، وكان إماما في الزهد والورع، وكان إماما في التصدق، وكان إماما في الجهاد، وكان إماما في كل شيء. حتى بلغ أن قال عنه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله: جمع خصال الخير، جمع خصال الخير. وكذلك غيره من الأئمة كثير، كالحسن البصري ومحمد بن سيرين وغير هؤلاء من أتباع المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال الخطيب رحمه الله: وكل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر. من كادهم قسمه الله، ومن عاندهم خذله الله. لا يضرهم من خذلهم، ولا يفلح من اعتزلهم. المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، وإن الله على نصرهم لقدير. ثم يذكر من خالفه من أهل البدعة. من خالفه من أهل البدعة في أيام ظهور السنة كانوا يتظاهرون باعتقاد أهل السنة، كانوا يتظاهرون باعتقاد أهل السنة، وهكذا في كل عصر ومصر تظهر فيه السنة ويكون أهل السنة هم الحاكمون. فإن أهل البدع من خستهم يتظاهرون بالسنة ويقولون نحن مع السنة، بل يدعون أنهم هم أهل السنة وغيرهم ليسوا من أهل السنة، لأن رأوا أن الناس تميل إلى معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك قال: كل مبتدع باعتقادهم يتظاهر، مجرد يتظاهر في الظاهر فقط، أما في الباطن فإنه يبطن البدعة ويبطن المخالفة لله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وعلى الإفصاح بغير مذاهبهم لا يتجاسر، أي لا يقدم ولا يستطيع أن يتجاسر ويظهر البدعة، لأنه في زمن ماتت فيه البدعة وظهرت فيه السنة، ويخاف على نفسه ويخاف على مكانته ويخاف على ماله. وهكذا كما قلت في كل عصر، وحتى في عصرنا إذا رأى الناس قد تابعوا أهل السنة في تدينهم وتابعوا أهل السنة في أمورهم وفيما يقولونه، ورأوا أن الناس مالوا إلى حب النبي عليه الصلاة والسلام يتظاهرون هم بذلك، وأنهم هم الذين يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم يفعلون أفعالا مخالفة لهديه عليه الصلاة والسلام، ويفعلون أفعالا هو حذر منها عليه الصلاة والسلام، لكنهم من أجل أن يأتي الناس إليهم ويستميل الناس إليهم يتظاهرون بحب السنة ويتظاهرون بغير ذلك، كما نراه ونشاهده اليوم أن كثيرا من الخوارج وكثيرا من المبتدعة إذا سئل عن منهجه مثلا يقول: أنا سلفي المنهج، وأنا متبع للنبي عليه الصلاة والسلام ومتبع لصحابته الأطهار. هذا فيما يتظاهر، وإلا في قرارة نفسه فإنه مخالف لهذا الهدي ومخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لما رأى أن الناس مالوا إلى هؤلاء، لا شك أن هذه السلعة أرادها بمثل هذا الكذب الواضح الذي يكون النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه ومن تبعهم براء من هذا المنهج الذي هو يتبعه، كمنهج الخروج على الحكام وغير ذلك مما نراه ونسمعه كثيرا اليوم. وثم قال عليه رحمة الله في بيان أن الذي يكيد أهل السنة والذي يعاندهم لا شك أن الله يخذله، لا شك أن الله سيخذله، لأنه لم يتبع المنهج الصحيح والمنهج الحق في ذلك، وأنهم لا يفلحون أبدا. وأن الذي يعتزل هذا المذهب بقلبه فلن يفلح. ثم قال المحتاط لدينه إلى إرشادهم فقير، أي الذي يريد الخير لدينه ويريد أن يكون متبعا لنبيه عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن يأخذ بإرشادهم ولا بد أن يتبع منهجهم. وبصر الناظر بالسوء إليهم حسير، أي الذي يراهم بالسوء وينظر إليهم منظر السوء، فإن نظره سينقلب إليه حسيرا ويكل نظره إليهم، وما ذلك على الله بعزيز، وإن الله على نصرهم لقدير. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم، وأن يجعلنا ممن يتبعون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. هذا سائل يقول: ما رأيكم في كتاب لله ثم للتاريخ الذي يتكلم على عقائد الرافضة بارك الله فيك؟ في كتاب لله ثم للتاريخ، لا أعرفه، لا أدري، الله أعلم. وهذا سائل يقول: يا شيخ، ما هو الصحيح في عقيدة الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى؟ خطيب البغدادي كان من أهل السنة، كان من أهل السنة حتى في صفات رب العالمين، و الذي يريد بيان هذا الأمر ما عليه إلا يقرأ في كتابي، لأنه قد ألصقت به بعض أو تهم ببعض الشيء، لكن هو كان بريئا من ذلك، والإمام الذهبي برأه مما قيل فيه، وكان من أهل السنة حتى في الصفات وغير ذلك، والله أعلم. هذا سائل يقول: هل كل الأسانيد التي أوردها الخطيب رحمه الله كلها صحيحة؟ الأسانيد التي أوردها الخطيب، سنقف على بعض الأحاديث التي فيها ضعف، التي فيها ضعف، وبعضها قد يكون شديد الضعف، لكن بالنسبة للآثار فهذه الآثار حتى ولو كان في إسنادها بعض اللين أو بعض الضعف، فإن هذه الآثار عن التابعين وغيرهم لا يشترط فيها ما يشترط في الأحاديث، لأنها يعني تشهد لها آثار أخرى عن هؤلاء العلماء أو عن غيرهم عليهم رحمة الله، فما دام أن معناها صحيح فمثل هذه الآثار لا يعني يركز عليها من حيث صحة الإسناد، إلا إذا كان الأثر عن صحابي وكان مخالفا مثلا لعقيدة أهل السنة والجماعة، أو كان ينص على شيء من الغيبية، فهذا لا شك يركز على صحته وتحسينه. أما ما يخص ما يأتي عن العلماء عليهم رحمة الله، فمنهج الأئمة أنهم لا يركزون كثيرا على صحة الآثار ما دام أن هذه الآثار رويت بأسانيد ليست بشديدة الضعف مثلا، ورويت أيضا كأقوال لكثير من الأئمة واجتمعوا على مثل هذا الكلام، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: نرجو من شيخنا أن يبين لنا بعض الكتب التي يستعين بها طالب علم الحديث في بداية الدراسة. العلم متشعب والعلم كثير، ولا يمكن يعني في جلسة أو في دقائق أن نذكر كل ما يخص هذه العلوم، لكن طالب العلم لابد في بداية علمه أن يدرس أو أن يقرأ أو أن يحفظ بعض المتون التي تكون سهلة التناول في كل فن بمثل معين، حتى يطلع على ما يمكن الاطلاع عليه من علوم الآلة ومن علوم الإسلام كالحديث والعقائد والفقه وغير ذلك، ثم بعد ذلك يعني يبدأ في، لا نقول في التخصص، لكن يبدأ في التعمق في دراسة بعض الكتب، وإلا لابد أن ينال شيئا من العلم في كل فنون هذا العلم وفي كل فنون الشريعة الإسلامية كالأصول مثلا والفقه والحديث والعقيدة وغير ذلك، يبدأ ببعض المتون السهلة ثم بعد ذلك ينطلق في دراسته، والله أعلم. والآن سيتقدم مدير إقامة زواغ سليمان 2 ليلقي كلمة، فليتفضل وفقه الله. يعني من بين العادات الحميدة لتنسق الإقامة الجامعية زواب السيمة تنين هي تنظيم مثل هذه الدورات وهذه المحاضرات، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حب التطلع وهذا كما قلت إن دل على شيء إنما يدل على شغف طلبتنا الكرام للتحصيل يعني ما نتركوش المناسبة هذه دون أن نتقدم بشكرنا الجزيل إلى اللجنة المشرفة وطلبتنا الكرام المشرفين على تنظيم هذه المحاضرات، دون أن ننسى شيخنا الفاضل الذي أبى هو الآخر إلا أن يلبي الدعوة. أنا ما نقولش راهو غريب، راهو مول دار الأستاذ، راهو كان معنا ونحبوه دوما يكون معنا. هذه مش رغبتي الخاصة، هذه رغبة الجميع. نتمنى ونشوفك معنا، ومشكور سيدي الفاضل على هذا الحضور وعلى هذه تلبية الدعوة، والحمد لله تشوف الإقبال وتشوف وطلبتنا تاني مشكورين تاني، نشكركم على على على حسن الإصغاء، على حسن الاستقبال، على حسن، وبارك الله فيكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا، بارك الله فيك. انا قلت لك خلينا نزيد نشوفوك. احنا افتتحنا كتاب باش نولوا نجو ان شاء الله، يا نفتتحوا كتاب لازم نكملوه، ان شاء الله يا ربي. بارك الله فيك، ربي يجازيك ان شاء الله، ربي يفتح عليك. بارك الله فيك السر يعيش. السلام عليكم. جزا الله شيخنا خير الجزاء، وكذلك أحسن الله جل وعلا إلى هذا المدير، وفقه الله، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لإتمام هذه الدورة العلمية. وبارك الله في الجميع، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.